باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن دخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، قد سبق من الآيات والأحاديث ما يدل على تحريم الغيبة وأنها من المنكرات ومن الكبائر، وهي من أسباب الشحناء والعداوة والبغضاء والاختلاف، ولهذا حرمها الله لما تجره من الشر في قوله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال في الحديث الصحيح: إنه مر على قوم حين عري به لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يكونون هم الناس ويقعون في أعراضهم. فغيبة من أخبث المعاصي ومن أخبث الكبائر، فالواجب الحذر منها والواجب الإنكار على من فعلها. فإذا حضرت المجلس فيه الغيبة فالواجب إنكار ذلك. والغيبة ذكرك أخاك ما يكره، هذه الغيبة ذكر الإنسان بما يكره من الخصال التي يسر بها. أما من أظهر المعاصي وجاهر بها فلا غيبة له فيما أظهر من المعاصي، لكن المعاصي التي لا يكرهها بل يعلمها الإنسان ولكن لا يجوز له أن يغتابه فيها، بل يحرم عليه ذلك. والمشروع لها المناصحة والتوجيه والدلالة على الخير والوصيه بالخير، هكذا يقول الله جل وعلا: واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. واللغو كل شيء باطل من الغيبه والنميمه وسائر المعاصي. قال في صلاه المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسؤولا. قال جل وعلا: واذا رايت ان يخوض في اتباعنا حتى يخوض في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالانسان اذا جلس مع قوم يظهرون المنكر وجب الإنكار عليهم، فإن أجابوا وكفوا فالحمد لله، ولا وجب فراقهم وعدم حضور المنكر الذي يتظاهرون به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن أرض أخيه الغيب رد الله وجه النار يوم القيامة. الذب عن أرض أخيه النص المظلوم. قيل يا رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله: أنصره مظلوم، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. فالإنكار عليه ونصيحته وتوجيهه حتى يدعى المعصية، هذا نصر. وفي حديث عتبان بن مالك لما قال الرجل في مالك من دخشم إنه منافق لا يحب الله، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس من يقول لا إله إلا الله يبتغي بك وجه الله؟ إن الله حرم على النار ومن قال لا إله إلا الله ابتغي وجه الله. فلا يجوز إنسان يتكلم في عرض أخيه إلا عن بصيرة وعن علم. ولما مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها الحاضر شرا قال وجبت، ومر بأخرى فأثنى عليها الحاضر خيرا قال وجبت، يا رسول ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم على شرا فوجبت لها النار، والثانية أثنيتها خيرا وجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. فلم ينكر على الذين شهدوا عليها بالشر، لأن صاحبها قد أظهر المعاصي، فمن أظهر المعاصي فلا غيبة له، ولهذا لم ينكر عليهم شهادتهم عليه بأنه أثنى شرا، لأنهم شهدوا بما أظهر من المعاصي والشرور. وهكذا قصة كعب مالك يوم تبوك، تخلف عن غزوة تبوك مع شخصين آخرين بغير عذر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك نازل أين كعب، ما فعل كعب؟ فقال بعض الحاضرين حبسه بردة والنظر في عطفيه كلمة قبيحة، يعني ما هم به إلا ثيابه والتزين فأنكر مع عنوان قال بئس ما قلت، ما نعلم عليه إلا خير يا رسول الله. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فبهذا إنكار معاد على صاحب الغيبة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن مرأة أخيه وهو أيضا عون لأخيه، المؤمن أخو المؤمن. والحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن أخو المؤمن، لا يقتابه ولا ينم عليه ولا يؤذيه ولا يظلمه ولا يحسده، بل يعينه على الخير ويساعده في الخير ويعينه على ترك الشر. وفق الله جميعا. حديث لا غيبة لفاسق ما أعرف لا أصل، لكن ما أقول من الحديث الصحيح لما دخل عليه رجل قال أذنوا له بئس أخو العشيرة، الله قال بئس ابن العشيرة، فدل على من أهر الشر لا بأس. والحديث تقدم سمعتم أنه مر عليهم بجنازة فأذنها شرا فقال وجبت، فإذا أظهر الشر وبارز بالمعاصي ما له غيبة فيما أظهر، نسأل الله العافية. نسأل الله إليك. نعم. كيف حتى بعد موته؟ نعم. أقول ممكن الكلام فيه يعني حتى بعد موته إذا دعت الحاجة إلى ذلك لئلا يغتر به. نسأل الله إليك. كيف الجمع بين حديث عائشة في البخاري لا تسبوا الأموات وبين اثناء الصحابة على جنازة إذا دعت الحاجة لا بأس، سب الأموات نهي عنه إلا أن تدعو الحاجة إلى سبه إلى بيان، مثل الإنسان مبتدع لئلا يغتذابه، أو كتب له كتب مبتدعة يقال احذر كتب فلان، أو له كلمات أو تنشر في الصحف أو غيره، إذا كان لإظهار شره مصلحة لا بأس. أسأل الله إليك، إذا كان شخص مدعو في وليمة وصارت غيبة ولا قدر أن يغيرها، هل يأثم بجلوسه أو لا بد أن يخرج؟ أما يمكن ولا يخرج لو كان مدعو في وليمة ولو أجر الله الضيف يعني المقصود حضوره هذا أجب الدعوة، الأكل مو بلازم. شيخ أحسن عمل صورة من يتلبس بأحوال المنافقين لا بأس بإطلاق النفاق، من أظهر خصاله. نعم. حديث من رد عن عرض أخيه مع إسناده؟ نعم عاد إيه؟ يظهر لا بأس به. نقرأ. نعم لا بأس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام من أحاديث البلوغ. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله جل وعلا أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. وفي سنده ليث بن أبي سليم خرج له الأربعة ومسلم مقرونا. وقال الإمام أحمد في رواية المرود في العلل ليس هو بذاك، وقال في مرة أخرى مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس وضعفه يحيى والنسائي، وقال ابن معين لا بأس به. وشهر بن حوشب الأشعري مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن خرج له الأربعة ومسلم مقرونة. قال الإمام أحمد روى عن أسماء بنت يزيد ابن السكن أحاديث حسان، وقال في رواية حرب الكرماني ما أحسن حديثه ووثقه، وقال في رواية حنبل ليس به بأس. وروى ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين قال ثقة، وقال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال النسائي وابن عدي ليس بقوي. وخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طريق آخر، قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا أبو بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكير التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ومن هذا الطريق أيضا خرجه الترمذي كما في سننه. وأبو بكر النهشري هو الكوفي ابن عبد الله ابن أبي القطاف وقيل ابن قطاف وقيل اسمه عبد الله ابن قطاف وقيل ابن معاوية. قال أبو داود ثقة كوفي. وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه ثقة ووثقه ابن معين والعجلي وابن مهدي. وقال أبو حاتم شيخ صالح يكتب حديثه. ومرزوق أبو بكير التيمي الكوفي اختلف في اسمه فذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال فقال مرزوق أبو بكر عن أم الدرداء ما روى عنه سوى أبي بكر النهشلي. أما في التهذيب فشك ابن حجر فقال مرزوق أبو بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه الحديث وعنه أبو بكر النهشلي خرج له الترمذي. ثم قال بعد ذلك أظنه الذي بعده ثم ذكر تمييز مرزوق أبو بكير التيمي الكوفي مؤذن لتيم روى عن سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعنه ليث بن أبي سليم وإسرائيل وعمر بن محمد بن زيد العمري والثوري وشريك. ذكره ابن حبان في الثقات وقال أصله من الكوفة وسكن الري. وفي التقريب قال مرزوق أبو بكر التيمي مقبول من السادسة خرج له الترمذي. وقال مرزوق أبو بكير بالتصغير التيمي الكوفي المؤذن سكن الري من السادسة أيضا تمييز. وقال المنذر رحمه الله على هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن وأبو الشيخ الإصبهاني في التوبيخ ولفظه من ذب عن أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتكلم على ذلك الدارقطني كما في كتابه العلل في السؤال 91 بعد 1000 وسئل عن حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه كان حتما على الله أن يرد عنه نار جهنم. ثم قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. يرويه ليث بن أبي سليم واختلف عنه فرواه أبو بكر بن عياش وجرير بن عبد الحميد ومعتمر بن سليمان وموسى بن أعين واختلف عنه فيه واختلف عن ليث عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفه عبد السلام ابن عبد الحميد عن موسى ابن أعين وقال علي بن معبد عن موسى بن أعين عن ليث عن عمرو بن مرة عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمحفوظ. والصواب قول من قال عن ليث عن شهر انتهى قوله. لا على كل حال حديث حسن جيد لكن يا شيخ كل سند يعضز الآخر وسنة أحدهما يعضز الآخر. لكن ما راجح في مرزوق أبو بكر هل هو هم اثنان أو الله أعلم. هل تجب كتابة الدين؟ أقول الله مرضيها وجاء في الحاجة أيضا ما يؤيد ذلك ينبغي كتابة الدين أو ينبغي يعني كل واحد قد ينسى كل واحد قد ينسى.